بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي، فأحللن. قالت عائشة: فحظت فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحصبة قالت: قلت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة. قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلني بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم. قال عقرى حلقا. أوما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وقال إسحاق: متهبطة ومتهبط. وحدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث فيه الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث السابقة، ومنها مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه بالحج ويجعلها عمرة، وأما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه. اختلف العلماء في هذا الفسخ، هل هو واجب أو مستحب؟ فقيل إنه واجب في حق الصحابة وفي جميع الأمة. اختار هذا ابن عباس، قال بهذا عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، هو رواه عن الإمام أحمد، اختاره ابن القيم وجماعة. وقيل إنه الوجوب حق في حق الصحابة إزالة اعتقاد الجاهلية، ومن عداهم فهو مشروع في حقهم. قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقيل إن هذا إنه قال بعضهم من فسخ الحج للعمرة لا يجوز، لكن هذا قول ضعيف. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: يرجع الناس بحج وعمرة، ويرجع بحج يعني بحج وعمرة مستقلين. وفيه أنها لم تطب نفسها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها من التنعيم على عادة النساء الآن. هذه عادة معروفة عند النساء، تجد بعض النساء ما تطيب نفسها بشيء قد حصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينا سهلا يهوى ما تهواه إذا لم يكن فيه مخالفة لشرع الله، ولهذا أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، فحصلت لها العمرتان، عمرة مع حجها وعمرة بعد الحج. في دليل على جواز الاعتمار في شهر واحد أكثر من عمرة، لأنها اعتمرت عمرتين في أقل من 20 يوما، لأنها أحرمت بالحج في اليوم الخامس، أحرمت بالعمرة الأولى في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، ثم أحرمت بالعمرة الثانية ليلة 14 في 19 يوما. وفي دليل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائل، ولهذا لما حاضت صفية بعد أن طاف الركن طواف الإفاضة قالت: ما أراني إلا حابستكم، ظنت أنها ستحبس الركب ينتظروها حل طواف الوداع. فقال النبي: عقرى حلقا، أو ما كنت طفتي للإفاضة؟ قالت: نعم. قال: فانفري. دل على سقوط طواف الوداع عن الحائض. قل عقرى حلقا كلمة تجري عن لسان غير قصد. نعم. وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حج ولا عمرة. وساق الحديث بمعنى حديث منصور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن غندر. قال ابن مثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. قال: وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. قال الحكم: فأنهم يترددون أحسب، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما أحل. هذا في بيان أنه عليه السلام أمرهم أن يتحللوا فلم يستجيبوا في أول الأمر، رجاء يسمح لهم أن يبقوا على إحرامهم لا امتناعا. لهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغضب في أنه لا بأس بالغضب، بل يشرع الغضب من أجل إنكار المنكر. فإن كونهم لا يمتثلون أمر الرسول هذا منكر، لكنهم متأولون، وفيه الدعاء على من لم يمتثل الأمر، الدعاء على العصاة على وجه العموم. ولهذا قال: من أغضبك أدخله الله النار ولم ينكر عليها. مثل قول عز وجل: الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويقطع ويسرق الحبلة فتقطع يده. مثل قال عز وجل: لعن الله الخمر شاربها وعاصرها. كذلك هنا قالت: من أغضبك أدخله الله النار على وجه العموم. بين لها أنهم لم يمتثلوا، وهم لم يمتثلوا رجاء يسمح لهم، وفيه تمني الخير، وأن كلمة لو في تمني الخير لا محذور فيها. وما جاء من النهي عن قول لو إنما هذا في التحسر على القدر والقضاء والقدر. ولهذا تمنى، قال: لو أن استقبلت من أمر السبط ما استقبل هذه ولا أحد معهم. فإذا تمنى الإنسان الخير فهذا لا يعتبر منهي عنه. لو علمت أن هناك حلقة درس في المسجد الفلاني لحضرت، هذا تمنى الخير لا بأس. أما المنهي عنه هو التحسر على القضاء والقدر. قول رسول الله: احرص على ما يفعلك، في الحديث الآخر: احرص على ما يفعلك واستعن بالله ولا تعجل، وإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان إذا كان التحسر على القضاء والقدر والاعتراض على قضاء الله وقدره. أما إذا كان في تمني الخير فهذا مطلوب، وهذا هو الجمع بين النصوص. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن حسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قادم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة مثل حديث غندر، ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها ألت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها، وقد ألت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم. وهذا فيه دليل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. قوله: يسعك طوافك بالبيت وبالحج بالبيت والصلاة والمرأة لحجك وعمرتك. وفي الرد على أبي حنيفة القائل بأن القارن عليه سعيان، القارن عليه سعيان، فإن هذا صريح لأن القارن ليس عليه سعيان. قال: يسعك طوافك بالبيت والصلاة والمرأة لحجك وعمرتك، يكفي سعيان واحد. ويدل هذا على أن غير القارن عليه سعيان وهو المتمتع، كما دل عليه حديث عائشة السابق: وأما الذين حلوا فطافوا بالبيت بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم طرفا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أبت، قال أبت، وفي اللفظ الآخر: لم تطب نفسها، على عادة النساء، بعض النساء ما تقتنع، ما اقتنعت حتى الحجة العمرة السابقة هي مستقلة، ما طفت الطواف مستقل وسعي مستقل وتحللت مع الناس، ما طفت نفسها. فأمر النبي أخاها أن يعمرها عمرة ثانية من التنعيم بعد الحج، فحصلتها العمرتان. نعم. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. نعم. سرف مكان قرب مكة. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فأردفني خلفه على جمل له. قالت فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأدلت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. نعم بأجرين يعني بأجرين مستقلين. وفيه أنها ذهب بها وهم في الليل ما هناك أحد، وإن كان وقت الحج لكن ذهبوا إلى التنعيم، خرجوا من مكة. قال فجعلت تحسر خمارها عن وجهها، تكشف وجهها، فجعل يضربها رجلها يقول لا تكشفي رأسك، بالغيرة عليها لا تكشفي وجهك. قالت هل ترى من أحد؟ ما في أحد، ليل ما في أحد. قال جعل تحسر، جعل يضربها بعلة السيف وبنعلة السيف وبنعلة على الخلاف في ضبط هذه اللفظة، أو بنعلة السيف بطرف السيف، أو أنه يضرب رجلها على الراحلة. يقول لا تكشف خمارك. قالت وهل ترى من أحد؟ ما في أحد، نحن الآن في الليل وظلمة ولا في أحد. هذا من باب الغيرة، الغيرة على المحارم، غيرة عبد الرحمن على أخته. نعم. حدثنا أبو في جواز الإرداف على الدابة، وكذلك إرداف المحرم أحد محارمه خلفه فوق الدابة إذا كانت تطيق، ولهذا أردفها خلفه وكانت أخته. نعم. زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم إيه في آخر الليل ليلة الرابع عشر أرسلها مع أخيها تعترف، وانتهوا ورجعوا وطافت الساعات وانتهت في آخر الليل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وأخبره عن عمرو أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي كما سبق أن العمرة لأهل مكة لا بد فيها الخروج إلى الحل، وأن من أراد العمرة من أهل مكة لا يجوز له أن يعتبر من الحرم، ولو كان جائز لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم زوجة عائشة وأخاها أن يخرجوا إلى خارج الحرم. في اللفظ الآخر أخرج بأختك من الحرم دل على أن الحرم ليس محلا للإحرام للعمرة لأهل مكة. نعم. لكن الحج يحرمهم من بيوتهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. عركت يعني حاضر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هادي. قال فقلنا حل ماذا؟ يعني حل أفصح، حل يحل أفصح بالثلاثي. نعم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هادي. يعني قال يحل يصير من أحل يحل يصير من حل يحل من الثلاثي. نعم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هادي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطب بالبيت حتى حجز. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصب ليلة الحصبة. نعم، هذا الحديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل، فسخ الحج للعمرة، فأحرمنا بالحج، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحل، ففسخوا الحج إلى عمرة فطافوا وسعوا وقصروا. قال لهم النبي: حل حلوا. قالوا: أي الحل؟ يعني هل هو حل ناقص أو حل كامل؟ قال: حل كامل، مو مثل التحلل الأول في الحج يباح فيه الطيب والنساء. قال: فطيبنا ولبسنا الثياب وأتينا النساء، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، يعني في اليوم الرابع، لأنهم قدروا في اليوم الثالث من الحجة وذهبوا إلى عرفة، معروف أن يوم التروية في، ثم أحرموا بالحج يوم التروية في اليوم الثامن، وفي اليوم التاسع وقفوا بعرفة. وفي أن عائشة رضي الله عنها حاضت وبكت، وبين أن النبي أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، في دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم، في رد على ما قال أنه مكتوب أول ما كتب على بني إسرائيل، أول ما أصيب بنات بني إسرائيل، الحديث أنه مكتوب على بنات آدم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حللت من حجك وعمرتك، دليل على أن عائشة أحرمت بالحج وأدخلت الحج على عمره، وأنه حصل لها عمره وحجه. وهذا يدل على أن قولة في الأحاديث السابقة ارفضي عمرتك يعني ارفضي أعمالها وهي باقية. وفي الرد على أبي حنيفة القائل بأن عائشة أبطلت العمرة وأنه ما حصل لها إلا حج واحد، قال: حللت من حجك وعمرتك، حصلت على حج وعمرة، والحج الآخر يسعك طوافك بالبيت وبنصف المرة لحجك وعمرتك. لكن قالت النبي: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني ما طفت قبل الحج، العمرة ما هي مستقلة، على عادة النساء عدم اقتناع كثير من النساء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة ثانية، فاعتمرت. أبو حنيفة يقول: معنى ارفضي عمرتك يعني أبطليها، أن بطلت العمرة ما حصلها إلا حج، وهذا ليس بصحيح، نصوص صريحة في أنها أدخلت الحج على عمرة وأنها حصلت على حج وعمرة ثم اعتمرت عمرة ثانية. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهي تبكي، فذكر بمثل حديث الليث إلى آخره، ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث. وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة، وساق الحديث بمعنى حديث الليث، وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، أرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر فهلت بعمرة من التنعيم. قال مطر قال أبو الزبير: وكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل. قال: قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. هذا محمول على المفردين الذين أفردوا الحج والذين ساقوا الهدي، لأنهم قرنوا، الذين قرنوا الحج والعمرة بسبب سوق الهدي كفاهم الطواف الأول بين الصفا والمروة، وأما الذين أحلوا من عمرتهم فإنهم طافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة كما في حديث عائشة السابق، وأما الذين حلوا فطافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا محمول على أن المراد كفانا الطواف الأول يعني القارنين، كفاهم الطواف الأول يعني بين الصفا والمروة، أما المتمتعين عليهم طواف آخر بين الصفا والمروة. نعم. فلما كان يوم الترويات أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشارك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. نعم، واحتج بهذا من قال إن المتمتع ليس عليه إلا من واحد، وهو رواه عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصواب أن هذا محمول على القارنين بدليل حديث عائشة الآخر: وأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر بين الصفا والمروة، طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى للحج. نعم، يوجه على القارنين، طواف واحد يعني القارنين كفاهم الطواف الأول. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا. نعم، هذا في دليل على أن من أراد الإحرام من المحلين في مكة يحرم من مكانه، ولهذا يحرم من الأبطح، وأنه لا يجب لهم أن يدخلوا إلى الحرم أو يحرموا من تحت المزاب كما قال بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول الإحرام يكون من تحت المزاب، من تحت المزاب، مزاب اللي مزاب الماء الذي يصرف في الكعبة. إذا كان الحجاج مليونين كيف يحرم من تحت المزاب؟ متى ينتهون؟ هذا حرج. قال: أحرم بالأبطح، والأبطح الصحراء اللي بين مكة وبين منى. فدل هذا على أن من أحل من عمرته إذا جاء الحج جاء ملقيات يحرم من مكانه، إذا كان في شقة يحرم الشقة، إذا كان في خيمة يحرم خيمته، إذا كان في الحرم يحرم من الحرم، إذا كان في المسجد الحرام يحرم من أي مكان. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. نعم، وهذا محمول على القارنين. احتج بهذا شيخ الإسلام تيمية وغيره بأن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد، إنه يرى رحمه الله أن جميع الحجاج مفردين والقارنين المتمتعين ما عليهم إلا سعي واحد، لأن قرر في منسكه قال: وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد باتفاق العلماء. وكذلك المتمتع على الصحيح من أقواله، والصواب أن المتمتع عليه سعي آخر كما في حديث عائشة الآخر: وأما الذين حلوا فطافوا بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى طوافا آخر لحجهم. هذا محمول على جابر، محمول على القارنين الذين ساقوا الهدي واستمروا على إحرامهم لم يطوفوا إلا طواف واحد، النبي صلى الله عليه وسلم والقارنين، وأما الذين حلوا طافوا طوافا آخر. نصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم. استحباب إيش؟ لا، طواف الثاني ما هو مستحب وركن. نعم، هو مستحب لكن يعني على اصطلاح الفقهاء هو ركن. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل. قال عطاء: قال حلوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة. نعم، لم يعزم عليهم يعني لم يعزم عليهم في إتيان النساء، بل أباحه لهم ولم يوجبه عليهم، لكن عزم عليهم في التحلل. من ساق الهدي من لم يسق الهدي عزم عليه أن يتحلل. نعم. فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيدي يحركها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي فقدم علي وذلك أنهم استنكروا أمرهم بالتحلل، وقد كانوا في الجاهلية لا يتحللون من حجهم إلا إذا رموا جمرة العقبة، ولا يتحللون بعمرة، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلهذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا عمرة استنكروا. كيف؟ قال حلوا. قال أي حل؟ كيف؟ قال حل كامل مباح النساء. ثم استنكروا أيضا، قالوا كيف الآن لما ما بقي بين عرفة إلا 5 ليالي أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، يرجع أحدنا إلى عرفة وذكره يقطر منيا، يعني أنه قريب العهد بجماع النساء، ثم يحلم. استنكروا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أصدقكم وأبر، إني أتقاكم وأصدقكم وأبركم، ولولا أني سقت الهدي لحلتوا كما تحلون. قال جابر فسمعنا وأطعنا. فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم عليه الصلاة، أفضل الناس وأصدق الناس وأبر الناس وأزهد الناس وأعبد الناس وأتقى الناس هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على كونه ساق الهدي، وندم وتمنى أنه لم يسق الهدي حتى يتحلل معهم. قل لو أني استدبرت النار لما سقت، لو أعلم أنكم تترددون ولا تقبلون يصير عندكم تحرج لما سقت الهدي حتى أتحلل وتشاهدوني فتفعلوا مثل فعلي. هذا فيه دليل على تمني الخير، تأسف وتمنى أنه ما سق الهدي حتى يتحلل، يعني لو أن استقلت يعني لو علمت أنكم تترددون في التحلل لما سق الهدي حتى أتحلل وتتحللون. نعم تتحللون بطيب نفس. نعم. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله نعم. قدم علي من اليمن، كان أميرا على اليمن، السعاية يعني العمل في السعي في الصدقات، ولعلها داخل في إمارته وعمله. نعم قدم علي من سعايته. نعم. تتمنى الخير انت. لا يقول لو أعلم أنكم تترددون لما سقت الهدي حتى أفعل التحلل وتشاهدوني، من هذا من أجل التردد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما. قال وأهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. نعم. وهذا في أن علي رضي الله عنه يعني اشترى الهدي ليس من السعاية فصار قارنا ولم يتحلل، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك أهدى الأهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. علي أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال فإنه معه الهدي فبقي على أحرام، وأما أبو موسى قال هل معك هدي؟ قال لا. قال تحلل فتحلل. وفيه جواز الإهلال بما أهل مقيد بما أهل به فلان، يقول فلان أحرمت ما أحرم به فلان، إذا كان معروف ينظر، يبقى موقوف ينظر، إذا كان أهل فلان بعمرة صار بعمرة، إذا كان بحج صار مثله بحج. فعلي أهدى بما أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث حراما إلى يوم العيد لأنه ساق الهدي. وأما أبو موسى أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتحلل يستخرج على عمره. نعم. سمله بعد. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا. كبر شق عليهم لأنهم هم مألوف عندهم، لأن في الجاهلية يعتقدون أن ما في عمرة في أشهر الحج، بل يرونها من أفجر الفجور. فلما قال تحللوا قال كيف تحلل؟ احنا سمينا الحج، لبينا بالحج، ثم لما تحلوا قالوا أي حل؟ هل حل ناقص ولا حل كامل؟ قال لا حل كامل حتى النساء. عجيب، حتى النساء يجامع لسان المرأة ثم يتحلل ويذهب قريب، يذهب للحج لعرفه قريب من واقعة النساء، يصير هذا؟ استنكروا هذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبركم وأصدقكم وأتقاكم، ما أمركم إلا بما فيه الخير والمصلحة والفضل، ولولا أني سقت الهدي لا أحلس حتى ترون أني وأنا أستقبل بابك وأتحلل، وأن هذا هو الأصل. عند ذلك سمعوا وأطاع رضي الله عنه. نعم، يعني أنها مستمرة. قال سرق بن مالك يا رسول الله عمرة هذه أليها عامنا هذا أم للأبد؟ قال لأبد الأبد، يعني أن فسخ الحج للعمرة مشروع إلى يوم القيامة، ليس لهذا العام، الصحابة خاصة. بعض العلماء قال هذا خاص بالصحابة، وأما بعض في هذا العام فقط، وأما غيرهم فلا يسرع في حق فسخ الحج للعمرة. بعضهم قال إن الوجوب خاص بالصحابة. فسراقة قال يا رسول الله أمرتنا بفسخ الحج للعمرة الآن، هل هذا خاص بهذا العام على عامنا هذا أم لأبد؟ فقال لنا بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه في اللفظ الآخر، يعني أن فسخ الحج للعمرة ليس خاصا بكم، بل هو لجميع الناس إلى يوم القيامة، جميع الأمة مشروع. أن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا وليس معه هدي يشرع في حقه ينسخ الحج أو الحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل. نعم نعم نعم، لا شك الصواب أنه التمتع أفضل من الساكن، وذهب الشافعية لأن الأفضل الإفراد كما النووي قرر هذا في شخص المسلم، وكرر هذا قال مذهبنا إلى النووي رحمه الله يميل إلى المذهب، وحين تعصب المذهب مع أن الحديث صريحة في أنه أفضل. نعم، ومع ذلك يرجح مذهب الشافعية. نعم، أحسن الله. يجي يوم عبد الله عن عرفة، هل نفوى في حق التمتع ولا الإفراد؟ إذا جاء الصباح يستطيع التمتع، يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي بالحج ويطلع العرفة. لا، ما في الوقوف، ما يبدأ إلا بعد الظهر. أما إذا جاء بعد الظهر هذا ضاق الوقت في حقه، يذهب إلى عرفة ولا يفرد الحج. نعم، أما إذا جاء يوم 8 يستطيع يطوف ويسعى ويقصر، ويجاء يوم 9 الصباح يستطيع يذهب إلى عرفة، لا سيما المواصلات الآن ما يستطيع مثل الأول، من أول ما يستطيع. لو كان على الإبل نعم، إذا جاء الصباح ما يستطيع، يمكن متى يصل إلى عرفة، لكن الآن مواصلات سهلة. نعم، ما يحل بقى. طوف يسعى ويقصر ويتحل ويلبي عليه، ما يتحل، لا شعر التمتع إذا حصل على نفسه كيف في سفرة واحدة، هذا التمتع. سقط عنها أحد السفرين، الحج لها سفرة، العمرة لها سفرة، والحج لها سفرة، سقط أحد السفرين هذا التمتع. ما تمتع ترفه، سقط عنه سفر كامل. نعم، يعني سقوط السفر. نعم ها ايش فيه؟ يرى الإفراد أفضل، هو يكرر هذا، رجح مذهب الشافعية. نعم، أحسن الله عليك. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا. شق، يعني شق عليهم، استنكروا هذا لأنهم هم ألوف في الجاهلية. نعم، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا، جعلنا مكة خلف ظهورنا. نعم، واليوم التروية هو اليوم الثامن، ثم يوم التروية الناس يتروون من الماء، من أول المشاعر ما فيها ماء، وينقلون الماء من مكة إلى المشاعر تروون، سمي يوم التروية. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء ابن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. هذه الفتاوى التي لا أساس لها من الصحة في بعض الناس، قال حجك على ما حجك السنة المكية ما تنفع العمرة، باقي أربع ليال على أربع أيام على الحج، لكن لما سأل العلماء وجد العلم الصحيح. نعم،

فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. من عمل يقول أتموا الحج والعمرة، نعم، كما أمركم الله، فأبتوا واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. يعني متعة، نكح المتعة، دل على أنه يعني زنا، لأن المتعة نسخة. نقوله على رأيه رضي الله عنه اجتهاده في النهي عن المتعة حتى اجتهادا منه رضي الله عنه. والصواب أن المتعة مشروع، الصواب ما افتى به علي وجابر وعمران وابن عباس وابو موسى بالمتعة، نعم. أحسن الله عليك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. يعني جل الحج مستقل وعمره مستقل، اجتهاد منه رضي الله عنه. كلم ولن أوتى برجل لك عمره إلى أجل لرجتهم الحجارة، نعم، ها أو النسخة الثانية، نعم، ها تكلم عليه الشارع أو المحشي، نعم نعم تكلم عليه، نعم نص إيه؟ قال النافري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر الحج، نعم، فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة، وقيل هي العمرة في أسخ الحج ثم الحج من عام. وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا في الإقرار الذي هو أفضل. إيه نعم، هو يعني عن الاثنين، عن فسخ الحج للعمرة وعن كذلك أيضا العمرة في أشهر الحج، من حج يستمر في حج، نعم. أحسن الله، نعم نعم، هي لا ظاهر أنها متعة، متعة النساء، هذا نكح امرأة إلى أجل، هذا متعة النساء، نعم محتمل. يعني من يرى أنها باقية من بعض الناس، ولا شك أبو المتعة إلى أجل شك أنها محرمة متعة النساء. قال عفا عنك: وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل، فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. نعم، قيل أنه حرمت نسخ مرتين، يعني حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت، وقيل أنها مرة واحدة، لكنها الآن أجمع العلماء على أنها محرمة، وأن حرمت إلا الرافضة، فقوا على صلى الله عليه على بحثها، نعم. ها؟ ومعنى عمر أن ومعنى ذلك ومعنى إيه أباح متعة الحج وهو التمتع بالعمرة إلى الحج، لأن القرآن نزل به ونهى عن متعة النساء وتوعد عليه الرجل وهو حج الزاني المحصن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه يوم أوصاف فاستمر تحريمه إلى يوم القيامة. هذا كلام من؟ يعني يقولون أباح متعة النساء، المقصود أباح متعة الحج، ومعروف كان ينهى عن المتعة، هذا في نظر، نعم، الحديث كثيرة في أنه ينهى عن المتعة، نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى. هذا حديث جابر الطويل، هذا منسك مستقل، هذا يمكن 20 صفحة أو 30 صفحة الحديث، هذا أطول حديث يعني معروف في الحج هو هذا حديث جابر، ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم سياق كامل من حين خروجه من المدينة إلى حين رجوعه، ومنسك مستقيم، حديث عظيم. نعم. ها؟ نعم. يفسخ السنة، يفسخ هنا القارن والمفرد. السنة في حقهما فسخ الحج إلى عمرة حتى يتحل كما مر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل، لأن ساق الهدي، من ساق الهدي ما يستطيع. نعم نعم. ولا يقصد الحج ورجع ثم أراد الحج متمتع. نعم نعم، هذا يكون متمتع وإن أخذ عمرة ثانية لا بأس، لكن الصواب أنه ما يشترط النية. بعض الفقهاء قال من شرط التمتع يشترط نية التمتع، اشترط أن من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع ولو لم ينوي. نعم نعم، ولو رجع إلى أهله، لكن إذا رجع إلى أهله وأتى بسفرة مستقلة الصواب أنه يسقط الدم على ما افتى به عمر رضي الله عنه وابنه، وابن عباس وجماعة يرون أنه لا يسقط الدم مستقل. أما الفقهاء، كثير من الفقهاء فيرون أنه يسقط الدم بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولو لغير أهله. نعم نعم. قوله لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله، هل هذا حديث صحيح؟ لا لا، إيش لا خير؟ لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله، هل هذا حديث صحيح؟ سائل وقيت. لا، هذا في حديث النهي عن أن يبول الإنسان في مكان ثم يغسل منه، لكن هذا محمول على أنه إذا كان المكان غير مبلط تراب وكذا، لأنه يؤدي إلى الوسواس، لكن إذا كان مبلط الآن ثم صب عليه الماء زال محظور. في حديث قال لا يبول أن أحدكم في الماء ثم يغتسل فيه، لا لا يبول أن أحدكم في المكان معناه ثم يغتسل منه، جمع من حديث البلوغ فيه نهي عن البول في المكان الذي الاغتسال في المكان الذي يبول فيه. نعم. السائل المدينة يقول استخدمت خادمة مع زوجها واشترطت في العقد ألا تحمل الخادمة مدة خدمتها عندي، وبعد 4 سنوات حملت، فقمت بتسفيرها إلى بلدها لمخالفتها شرط العقد، هل علي شيء في ذلك؟ نعم عليك شيء، هذا عدوان منك، لماذا تمنع من الحمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح الودود والولود، قال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تحمل والحمد لله وتخدم، وإذا تسمع عنها إذا وقت الوضع وثقل الحمل. نعم. السائلة من مصر تقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن فترة الحيض وكذلك قراءة الأذكار؟ أما قراءة الأذكار من غير القرآن فلا لا إشكال فيها ولا خلاف فيها، أما قراءة القرآن ففي خلاف بين أهل العلم، كثير من الفقهاء يرون الحيض والنفساء لا تقرآن، والقول الآخر أنهما تقرآن لأن مدتهما قياسا على الجنب، ولأن الحديث ضعيف استدلوا بحديث ضعيف وقياس على الجنب، والصواب أنهما تقرآن لأن مدتهما تطول ولا يقاس لا يقاس على الجنب، والجنب مدته قصيرة ويستطيع تسير ثم يقرأ، أما هي مدتها طويلة، قد تكون النفاس مدة النفاس 40 يوما، وليس بيدها أن تغتسل، قد تنسى القرآن إذا كانت حافظة، قد تحتاج إلى، وليس هناك دليل يمنعها، ويدل الحديث ضعيف وقياس على الجنب وقياس مع الفعل، والصواب أنها لا تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء قفازين، لا تمس المصحف، تقرأ عن ظهر قلب لا بأس، هذا هو الصواب. نعم. والأذكار تقرأها على كل حال، إذا كنت تقرأ القرآن الأذكار من غير القرآن هذه بالاتفاق، والأذكار من القرآن كذلك على الصحيح مثل القرآن. وفق الله الجميع.